Yodana, Yodana, da. Yodana, Yodana, da. Yodana, Yodana, da. Salatullah ala al-Adna. Yodana, Yodana, da. Yodana, Yodana, da. Yodana, Yodana, da. Salatullah ala al-Adna. Yodana, Yodana, da. Yodana, Yodana, da. Yodana, Yodana, da. Salatullah ala al-Adna. Ya dar al-Tahr wal-Afa. رحال صوبك اللفا يا دار الهجرة لمبينا وما شاء الله على قبا يا دار الطهر والعفا رحال صوبك اللفا يا دار الهجرة لمبينا وما شاء الله على قبا المدينة يا حراسك الله عليك القول ما شاء الله نحبك نحلف بالله وخلي الخلق تحكي يبا يودانا دا يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا صلاة الله على العدنى رياح المسك ريحتها تزيل الهم شوفتها حسنها وعذب مويتها ضياء الكل يمشي بها رياح المسك ريحتها تزيل الهم شوفتها حسنها وعذب مويتها ضياء الكل يمشي بها العقيق الوادي المبارك حوتي في ثرى دارك بقيع الغرق دسيارك وما شاء الله على طيبه يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا صلاة الله على العدنى وبك مسجد رسول الله وفيه نقيم فرض الله صلبه عن ألف والله يا صابح باوم مصيبه وبك مسجد رسول الله وفيه نقيم فرض الله صلبه عن ألف والله يا صابح باوم مصيبه يا طيب الطيب الحسنى عيون الحبك الوسنى عساه الخير والحسنى فيدك وقلبي وفديبا يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا صلاة الله على العدنى يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا صلاة الله على العدنى يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا يودانا يودانا دا صلاة الله على العدنى صلاة الله على العدنى صلاة الله على العدنى صلاة الله على العدنى